أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المحرم من كان مقيما. ترون من أركان الحج من واجباته والكلام الآن في السنن. فقال: سنن الحج سبع: الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة، وقد دريت ما في المسألة، وأن النسخ الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وغضب لما لم يفعله، أنه نسخ التمتع، فيكون التمتع والسنة للإفراد، والتلبية، وطواف القدوم، والمبيت بمزدلفة هو عدها سنة وهي كذلك واجبة، وركعتا الطواف والمبيت بمنى، وطواف الوداع والمبيت بمنى وطواف الوداع كلاهما الصواب أنه واجب. يقول الشارح: قد تقدم أن الحج على ثلاثة أنواع، وأن أفضلها الإفراد، يعني إذا اعتمر في نفس سنة الحج. فأما إذا لم يعتمر في نفس سنة الحج فيكون كل من التمتع والقران أفضل من الإفراد. وأما التلبية فتستحب حتى حال الإحرام لنقل الخلف عن السلف، والسنة أن يكثر منها في دوام الإحرام، وتستحب قائما وقاعدا وراكبا وماشيا وجنبا وحائضا، وتأكد استحبابها في كل صعود وهبوط، وعند حدوث أمر من ركوب أو نزول، وعند اجتماع الرفاق، وعند إقبال الليل والنهار، وفي مسجد الخيف والمسجد الحرام، ولا تستحب في طواف القدوم ولا في السعي على الجدي، لأن لها أذكارا تخصهما، ولا يلبي في طواف الإفاضة والوداع بلا خلاف لخروج وقت التلبية، لأنه يخرج بالرمي، وقت التلبية يخرج بالرمي إلى جمرة العقبة، يعني إذا رمى جمرة العقبة بدأ في التكبير، في تكبير العيد، فيقطعه مع أول حصى. ويستحب للرجل رفع الصوت بها دون المرأة، بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعت كره وقيل يحرم. ويستحب أن يكون صوت الرجل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقيبها دون صوته بالتلبية، يعني يجهر بالتلبية على آخر ما يقدر، ثم إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كان بصوت أقل. واستحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لكن صح أنه صلى الله عليه وسلم سمع الصحبة الكرام بألفاظ مختلفة ولم ينكر عليهم، فكذلك من سمع لفظا من ألفاظ الصحابة فلا يكون محل نكير، فإن رام لفظا من هذه الألفاظ فلبى به جاز. والهمزة من إن الحمد يجوز فتحها وكسرها وهو أفصل. واستحب إذا فرغ منها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسأله رضوانه والجنة، وأن يستعيذ من النار، ثم يدعو بما أحب، ولا يتكلم في أثناء التلبية. ويكره السلام عليه، لكن لو سلم عليه رد، نص عليه الشافعي والله أعلم. وأما الطواف فهو ثلاثة أنواع: طواف الإفاضة وهو ركن لا بد منه ولا يصح الحج بدونه، يعني أنه هو المأمور به في قوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف الوداع وهو واجب وقيل سنة، لكن الصواب أنه واجب. وطواف القدوم وهو سنة، وسمى أيضا وطواف الورود وطواف التحية لأنه تحية البقعة. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام طاف حين قدم مكة، فلو دخل فوجد الناس يصلون في صلاة مكتوبة صلاها معهم أولا، وكذا لو أقيمت الجماعة هو في أثناء الطواف قطعة، وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة. والطواف تحية البيت لا تحية المسجد، فإذا نحن محتاجون إلى تحيتين. تحية المسجد كسائر المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية البيت بالطواف حول الكعبة المشرفة. وعلم أن المرأة الجميلة أو الشريفة التي لا تبرز للرجال تؤخر الطواف إلى الليل. ولو كان الشخص معتمرا فطاف للعمرة ألزأه عن طواف القدوم كما تلزئ الفريضة عن تحية المسجد، والله أعلم. قال: والمبيت بمزدلفة وركعة الطواف. المبيت بمزدلفة مختلف فيه، فقيل إنه ركن، وبه قال ابن بنت الشافعي ابن خزيمة، ومال إليه ابن المنذر وقواه السبكي والإثنائي. يعني أن في المبيت بمزدلفة من المعاني ما لا يوجد في غيره. وترى المبيت بمزدلفة عبارة عن إسقاط النفس، فالناس كلهم بمختلف أنواعهم وأصنافهم في مكان واحد في هيئة واحدة لا فرق بين أحد منهم، وكلهم في هيئة يعني ينامون هيئة الأموات، فهو اطراح النفس والخروج عنها. فناسب أن يكون بعد هذا الاطراح والخروج أن يكون رمي الجمار، فلا يرمي الجمار بنفسه، إلا يرمي الشيطان ترجمون إلا بعد خروجه من نفسه. وقيل أنه سنة، وهو قضية كلام الرفعي والمنهاج، وهو الذي قاله الشيخ. وقيل أنه واجب، وصححه النووي في زيادة الروضة وشرح المهذب على هذا، لو لم يبت بها لزمه دم. وبما يحصل المبيت فيه طرق، الراجح عند الرافعي بمعظم الليل، كما لو حلف لابتا فإنه لا يبرأ إلا بذلك. والراجح عند النووي أنه يحصل بلحظة من النصف الثاني، والله أعلم، وهو المعتمد. واختلف في ركعتي الطواف، يعني طواف الفرض، قيل بوجوبهما لأنهما المأمور بهما، وفي قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فقيل بوجوبهما، والصحيح عدم وجوبهما لقوله عليه الصلاة والسلام: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، الله أعلم. هذا الدليل قابل للمناقشة، فيتأكد أمر ركعتي الطواف. قال: المبيت بمنى وطواف الوداع. اختلف في مبيت ليالي منى، فقيل بوجوبه، وصححه النووي في زيارة الروضة، لأنه عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. وقيل مستحب، وهو الذي ذكره الشيخ وصححه الرافعي، وهي قطع بعضهم كالمبيت بمنى ليلة عرفة. ثم في القدر الذي يحصل به المبيت خلاف، الراجح معظم الليل. المبيت بمنى مختلف عن المبيت بمزدلفة، المزدلفة لحظة من النصف الثاني، والمبيت بمنى يلزم معظم الليل. ومعظم الليل ليس أكثر من نصفه فقط، بل يكون المتروك من الليل قليلا حتى يكون الباقي معظم الليل.

الفدية ستر جميع الرأس كما لو اشترطوا في فدية الحلق سعاء الرأس، بل تجب بمجرد قدر يقصد ستره لغرض كستر عصابة ولزقة لجرح ونحوه. والضابط أنه تجب الفدية بما يسمى ساترا سواء ستر كل الرأس أو بعضه، ولا تجب الفدية بالتغطية بيد الغير على المذهب، يعني لا بيده ولا بيد غيره. ولو ألقى القباء أو الفرجية على كتفيه لزمته الفدية وإن لم يخرج أكمامه لصد قسم اللبس على ذلك، سواء طال زمان أم قصر. ولو ارتدى بالفرجية أو التحف بذلك ونحوه فلا، وكذا لو اتزر بسراويل فلا فدية، كما لو اتزر بإزار نفقه من رقاع. ويجوز أن يعقد الإزار وهو الذي يشده ليستر عورته، يعني ما يستر أسفل البدن يباح فيه ما يمكن به ستر العورة. ويجوز أن يشد عليه خيطا، ويجوز أن يجعل له مثل موضع الدكة ويدخل فيه الخيط. وأما الرداء وهو الذي يوضع على الأكتاف فلا يجوز عقده ولا تخليله بخلال ولا بمسلة ولا ربط طرفه بطرفه الآخر بخيط كما يفعله العوام. يضع أحدهم حصاصا صغيرة ويعقدها بخيط والطرف الآخر كذلك، فهذا حرام وتجب فيه الفدية. وله أن يتقلد السيف ويشد الهميان على وسطه. هذا كله في حق الرجل، كله في الرجل. أما المرأة فالوجه في حقها كرأس الرجل، يعني لا تلبس على وجهها شيئا مفصلا، وتستر جميع رأسها وبدنها بالمخيط، ولها أن تستر وجهها بثوب وخرقة بشرط أن لا يمس وجهها، سواء كان لغير حاجة أو لحاجة من حر أو برد أو خوف فتنة ونحو ذلك. فلو أصاب الساتر وجهها باختيارها لزمها الفدية، إن كان بغير اختيارها فإن أزالته في الحال فلا فدية وإلا وجبت الفدية. ثم هذا كله حيث لا عذر. أما المعذور كمن احتاج إلى ستر رأسه أو لبس ثيابه لحر أو برد أو مداواة ستر ووجبت الفدية، والله أعلم. فرع في تعدد الفدية: إذا لبس المحرم وتطيب ونحو ذلك مما يحرم عليه تعددت الفدية، فدية على اللبس وفدية على الطيب، سواء كان ذلك متواليا أو متفرقا لاختلاف جنس ذلك. كما لو زنى وسرق فإنه يقطع ويحد، وإن اتحد النوع فإن لبس ثم لبس وتكرر ذلك منه أو تطيب ثم تطيب مرارا لزمه لكل مرة كفارة على الصحيح، سواء كان بغير عذر أو بعذر. هذا إذا فعله في أوقات متفرقة. أما لو والى بين اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمه فدية واحدة، والله أعلم. يعني إذا لبس المحرم وتطيب فعليه فدية على اللبس وفدية على الطيب، لكنه إذا لبس ثم لبس وتطيب ثم تطيب فلو كان بينهما فصل فعليه على كل مرة فدية. أما إذا فعله متواليا لا والى بين اللبس مرارا أو التطيب بحيث يعد في العرف متواليا لزمه فدية واحدة. قال: وترجيل الشعر وحلق الشعر وتقليم الأظفار. ترجيل الشعر تسريحه ومكروه، وكذا حكه بالظفر. قال النووي في شرح المذهب: فلو فعل فانتتفت شعرات لزمه الفدية، فلو شك هل كان منتتفا أو انتتف أو انتتف بالمشط، فالراجح أنه لا فدية عليه، لأن الأصل وراءة الذنب. يمكن حمل كلام الشيخ على ما إذا علم